زينب يا عباس ماتت غريبة زينب يا عباس ماتت غريبة هاي أبو فاضل دمع زينب على الخدين تشكي من فرقتك يا فاقد الكفين يا أبو فاضل دمع زينب على الخدين تشكي من فرقتك يا فاقد الكفين تبكي وتنجحب أحايا سهم العين تبكي وتنجحب أحايا سهم العين بالعجل نيد بيتك وينك يا كافل وين بالعجل نيد بيتك وينك يا كافل وين مهضومة بجفاك والله مصيبة زينب زينب يا عباس ماتت ماتت غريبة زينب زينب يا عباس ماتت غريبة زينب زينب يا عباس ماتت غريبة يا أخو زينب قلب زينب تعلق بيك من طحت على نهر الاخر نفس تبشيك يا اخو زينب قلب زينب تعلق بيك من طحت على نهر الاخر نفس تبشيك كل وقت تذكرك وتحن يا كافل ليك كل وقت تذكرك وتحن يا كافل ليك اختك موسدة لا زالت التاني اختك موسدة لا زالت التاني جثتها على القاع ظلت تريبة زينب زينب يا عباس ماتت يلا شباب شباب زينب يا عباس الشاعر ابو زينب حميد العبادي يا كفيل الخدر يا ابو الوفا والباس ماتت اختك قهر مظلومة يا عباس ماتت اختك قهر مظلومة يا عباس لا اخو لا ولي بالغربة لا حراس لا اخو لا ولي بالغربة لا حراس لو نعيشها نحمل ما تمشي خلف الناس لو نعيشها نحمل ما تمشي خلف الناس حالتها بالموت والله عجيبة زينب يا عباس زينب يا عباس ما تغريب فدوى زينب يا بطل كربلة مشفوحة عليك عيون مستحيل وأبد زينب عليك تهون يا بطل كربلة مشفوحة عليك عيون مستحيل وأبد زينب عليك تهون عجبة من رادتك ما تحضر لها شلون عجبة من رادتك ما تحضر ريتك لها تجي ويا الذي شيعون ريتك لها تجي ويا الذي شيعون يا من كنت دوم وياها هيبة زينب يا عباس ماتت غريبة الله زينب يا عباس ماتت غريبة زينب خادم الله راح إلى للقبر عطشانة يا وفاي ما رضت يرتوي أم المصايب هاي راح إلى للقبر عطشانة يا وفاي ما رضت يرتوي أم المصايب هاي ذكرتك مين مت قام على شاطئ الماي ذكرتك مين مت قام على شاطئ الماي يا من الها كنت خيمة وستر وفياي يا من الها كنت خيمة وستر ها من دونك اليوم ظلت كئيبة زينب زينب يا عباس ماتت غريبة زينب يا عباس ماتت غريبة شباب شباب وارث وقفت فاطمة تتأملك دفان، رادت بكربل يمك قبر ومكان، وارثت فاطمة تتأملك دفان، رادت بكربل يمك قبر ومكان، موت موتي بغرب ومفارق الأوطان، موت موتي بغرب ومفارق الأوطان، لا أهل لا حم وياها الأخوان، لا أهل لا حم وياها الأخوان، بزين العباد تسمع نحيب زينب.